إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذ الله وإياكم من محدثة أمور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أرديت السلام على أحد الإخوة، والآن أنا ألقي السلام. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله، مرحبا بكم، التقي معكم مجددا اليوم في درس من دروس أصول الفقه، في درس من دروس أصول الفقه في شرح رسالة الورقات الجويني. توقفنا على الحكم الأول وهو الواجب، أي تعريف الواجب، وقلنا أن الواجب لغة، أن الواجب لغة سقوط الشيء لازم محله، منه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت ميتة لازمة. واصطلاحا، اصطلاح ما أمر الله بفعله على سبيل الإلزام. الواجب ما أمر الله بفعله على سبيل الإلزام، فخرج بقولنا ما أمر الله بفعله، ما أمر بتركه، ما أمر بتركه. ما أمر بتركه وهو الحرام والمكروه، وما لم يؤمر بفعله ولا تركه، خرج أيضا ما لم يؤمر بفعله ولا بتركه، وهو ولكن بالتخيير، وهو المباح. إذن يخرج من التعريف الحرام والمكروه والمباح، وخرج بقولنا ما أمر الله بفعله على بفعله، قلنا الحرام والمكروه والمباح، وبقولنا على سبيل الإلزام، أي ما طلب فعله من المكلف لكن على غير سبيل الإلزام، ما طلب فعله من المكلف لكن على غير سبيل الإلزام، وهو المندوب، وهو المندوب أو المستحب. ومعنى الواجب اللغوي موافق للمعنى الاصطلاحي، أي المعنى الواجب اللغوي موافق للمعنى الاصطلاحي، فإننا إذا قلنا وجب على المكلف كذا أي وقع عليه، وفي اللغة الواجب الواقع الساقط، في اللغة سقوط الشيء لازم محله، فإذا وقع عليه الأمر الجازم من الله وألزمه به من غير خيار فهذا هو الواجب، أي وقع عليه من غير خيار. وهذا التعريف للواجب من حيث اللغة الاصطلاح. إلا أن إمام الحرمين الجويني عرفه بقوله ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه، ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه. وعلى هذا التعريف تعليقات، وعلى هذا التعريف للجويني تعليقات. التعليق الأول على قوله، تعليق الأول على قوله ما يتاب على فعله، ما يتاب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التعليق الأول ما يتاب على فعله، على قوله ما يتاب على فعله، إذ من الممكن، من الممكن أن يفعل العبد فعلا تبرأ به ذمته ويسقط التكليف عنه ولا يتاب عليه. إذن وبهذا، وبهذا التعليق ينتقض هذا التعريف، لا يصلح أن يعرف به. قال ما يتاب على فعله، هناك من الأمور أو من الأفعال يقوم بها العبد هي واجبة في حقه على سبيل الإلزام، يقوم بها العبد المكلف وتبرأ بها ذمته ويسقط التكليف عنه ولا يتاب عليها. مثلا ورد في الشرع عدة نصوص تدل على ذلك، ورد في الشرع عدة نصوص تدل على أن العبد قد يفعل فعلا تبرأ به ذمته ولا يتاب على فعله، ولا يتاب على فعله. مثاله ما أخرجه مسلم في صحيحه، ما أخرجه مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى عراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، من أتى عراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يختلف حكم من أتى الكاهن أو العراف، يختلف حكم من أتى الكاهن أو العراف باختلاف حاله، ويمكن حصر، يمكن حصر هذه الأحوال في ثلاث حالات، يمكن حصر هذه الأحوال في ثلاث حالات، من أتى كاهن أو عراف يمكن حصر هذه الأحوال في ثلاث حالات. نعم نعم السلام ورحمة الله، حييت، الحمد لله. أعتذر الآن أنا في درس يا أخي عن الجواب بعد العشاء إن شاء الله. السلام عليكم. قلت ويمكن حصر الآتي الكاهن أو العراف في ثلاث حالات. الحالة الأولى من أتاه وصدقه في قوله، اسمعوا جيدا ما أقول، من أتى الكاهن أو العراف فصدقه في قوله معتقدا يعتقد أنه يعلم الغيب، علمه الغيب، فهذا يكفر كفرا مخرج من الملة، يكفر كفرا مخرج من الله ولا ينفعه لعمل، وعمله باطل، وعمله باطل. كفرا مخرج من الله، وهذا لا خلاف فيه لقول الله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض إلا الله ولا يشعرون أيان يبعثون. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والحديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم وهو في صحيح الجامع. إذن حالة الأولى: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه معتقدا علمه الغيب، أي أنه يعلم الغيب، فهذا قد كفر كفرا مخرجا من الملة. ولأنه كذب الله في قوله: قل لا يعلم الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، بشرط أن يعتقد أنه يعلم حقيقة من الغيب. أما من أتاه وصدقه، أتاه وصدقه مع اعتقاده أنه لا يعلم الغيب، بخلاف الأول مع اعتقاده أنه لا يعلم الغيب وأنه يأخذ أخباره التي يأتي بها من الجن الذين يسترقون السمع، أو القرين المصاحب للإنسان، أو القرين المصاحب للإنسان، فهذا لا يكفر، وهذا كفر دون كفر، هذا لا يبلغ درجة أن يكفر فيخرج من ملة الإسلام، وإنما هذا كفر دون كفر، وهو كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية: من أتاه لمجرد السؤال، من أتى كاهنا أو عرافا لمجرد السؤال لم يصدقه، فهذا لم يكفر لكنه ارتكب كبيرة من الكبائر، فهذا من أتى كاهنا أو عرافا مجرد سأله، يسأله ولا يصدقه، يسأله ولا يصدقه، فهذا لم يكفر لكنه ارتكب كبيرا من الكبائر، ويحرم ثواب، ويحرم ثواب صلاته 40 يوما زجرا له على معصيته، زجرا له على معصيته. والحديث الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء ولم يذكر فيه فسأله فصدقه، ولم يذكر من أتى عرافا فصدقه، قال فسأله مجرد سؤال، فهذا لم تقبل له صلاة 40 ليلة زجرا على هذه المعصية التي قد اقترفها. هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة، وهذه الحالة الثانية التي تعنينا، هي التي تعنينا، أن العبد قد يفعل الفعل يحرم ثوابه، قد يفعل الفعل يحرم ثوابه، بل ربما يقوم بالفعل يترك الواجب فيقع في المحرم. ولا بأس من أن نذكر الحالة الثالثة استطرادا، وهي: من أتاه، من أتى الكاهن أو العراف ليختبره، ليختبره ويتبين من حاله ويبين حاله للناس وكذبه وينكر عليه، وينكر عليه، فهذا مشروع ومأجور، هذا مشروع ومأجور، ومأجور إن كان يستطيع ذلك وكفء لذلك، وقد يكون واجبا عليه قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد يتعين عليه هذا الواجب إذا كان من أهلي، من أهلي الاستطاعة والقدرة قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا مشروع، فقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لابن الصياد فامتحنه، وكان كذابا عرافا، والقصة مطولة في صحيح مسلم والبخاري. وهنا أوجه كلمة إلى الرقاة الذين يتعاملون، يزعمون أنهم يتعاملون مع الجن، وهذا لا يجوز. وفي حالة إذا رقى أحدهم مريض وزعم أن المريض نطق على أن الجن حضر ونطق على لسان المريض ويزعم أن المريض مسحور أو به كذا وكذا، فله أن يختبره ليعلم صدقه من كذبه. والدليل على الاختبار أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر ابن الصياد، فجاءه فقال له: ماذا ترى؟ قال: أرى دخان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خبأت لك خبيئة فاخبرني عنها. فقال له: الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فثبت من هذا كذبه، ولذلك عليه أن يختبره، لأن هؤلاء الشياطين يريدون أن يوقعوا العداوة والبغضاء بين المؤمنين والمسلمين. أعود فأقول: وهناك إجماع عند الفقهاء على أن من أتى عرافا فسأله فصلاته تسقط من ذمته، ولا قضاء عليه ولا إعادة، لكن لا أجر له، ولا ثواب له. وأما المراد من قوله لم تقبل، أي لا يتاب على فعلها. ومن أمثلة ذلك أيضا، أن العبد قد يفعل فعلا لا يتاب عليه بل ربما يعاقب، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد فلا تقبل له صلاة. والحديث أخرجه مسلم من حديث جرير، بن عبد الله. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر أيضا، لا تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لا تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة، وهو حديث حسن. والفقهاء مجمعون على أن العبد الآبق وشارب الخمر إذا صليا فصلاتهما تسقط من ذمتهما، وليس عليهما إعادة ولا قضاء. والمقصود من عدم القبول أي الثواب لهما عليها على هذه الصلاة. أنواع القبول الشرعي: هناك القبول، يعني أنه أن العمل المقبول عند الله هو أنواع على درجات، وليس هو على درجة واحدة، كما بينه ابن القيم في كتابه المنار المنيف. يقول أن القبول على ثلاثة أنواع، فهو ليس على مرتبة واحدة بل هو على ثلاثة أنواع. النوع الأول قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل بين الملأ الأعلى، قبول رضا أن الله رضي هذا العمل، قبله فرضيه وأحبه واعتد بصاحبه بعمل صاحبه، ومباهاة وثناء على العامل بين الملأ الأعلى. جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه قال: وإذا ذكر نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم أن يثني عليه. وأيضا في الحج يقول الله سبحانه وتعالى: انظروا لهؤلاء جاءوني شعة غبرا يباهي بهم الملائكة، أي مباهات، رضي بعملهم محبة واعتدادا وباهى بهم وأثنى عليهم في الملأ الأعلى. وقبول جزاء وثواب، وقبول جزاء وقبول جزاء وثواب، وإن لم يقع موقع الأول، أي ليس في مرتبة الأول. قبول جزاء وثواب، وإن لم يقع موقع الأول في المرتبة الأولى، والمرتبة الثالثة، وقبول إسقاط للعقاب، قبول إسقاط للعقاب فقط، وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاء، كقبول صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منها، فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، كما قال ابن عباس فيما رواه الإمام أحمد عنه. فإنها تسقط الفرض ولا يتاب عليها. صلى الإنسان ولم يعقل من صلاته شيء، فإنها تسقط الفرض عنه ولكن لا ثواب له عليها. وكذلك صلاته صلاة الآبق وصلاة من أتى عراف، فإن النص قد دل على أن صلاة هؤلاء لا تقبل، ومع هذا فلا يؤمرون بالإعادة، لأن عدم قبول صلاتهم إنما هو في حصول التواب لا في سقوطها من ذمتهم. هذا كلام ابن القيم في كتابه المنار المنيف الصفحة 20، تضع دار الكتب العلمية. هذا التعليق الأول على تعريف الجويني للواجب، والتعليق الثاني على قوله ويعاقب على تركه. هو عرف الواجب بقوله ما يتاب على فعله، وعلقنا على هذا وقلنا أن يمكن للعبد أن يفعل الواجب ولا يتاب عليه إذن فالتعريف معلول، نعم أن العبد يوفق للعبادة لكن يحرم الأجر، صح. والتعليق الثاني ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا تعريف من؟ تعريف إمام الحرمين الجويني. فعلقنا على قوله الواجب ما يتاب على فعله هذا، وقلنا أن هذا لا يصلح أن يكون تعريفا جامعا مانعا، لا يصلح أن يكون تعريفا جامعا مانعا، وقد ذكرنا التعليل فيه حتى لا يكون جامعا مانعا. الآن نعلق على قوله أيضا ويعاقب على تركه، فإنه من الممكن أيضا أن يفعل العبد الكبيرة والذنب ويترك الواجبة ولا يقع عليه العقاب، العبد أن يفعل العبد الكبيرة والذنب ويترك الواجب ولا يقع عليه العقاب ويعفو الله عنه. وهذه مسألة تسمى عند أهل السنة والجماعة الوعد والوعيد. الوعد والوعيد، الوعد عقيدة أهل السنة والجماعة في الوعد والوعيد أن الله سبحانه وتعالى يحقق وعده لعباده المؤمنين، يحقق وعده لعباده المؤمنين ويحقق وعيده للكافرين والمشركين والمنافقين، ويمكن أن يتخلف الوعيد في حق المؤمنين، ويمكن أن يتخلف الوعيد في حق المؤمنين ما في حق الوعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخلف الميعاد، أي الوعد، ما وعد به عباده المتقين لا يخلفه، وما وعد به الكافرين لا يخلفه والمشركين والمنافقين. لكن ما توعد به العصاة من الوعيد هذا يمكن أن يتخلف الوعيد ولا يعاقب الله سبحانه وتعالى عبده ويعفو عنه. وفي ذلك أدلة كثيرة، وفي ذلك أدلة كثيرة، منها ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم العبد بالحسنة فعملها كتبت له 10، فإن يعملها كتبت له حسنة، وإذا هم بالسيئة فعملها كتبت له سيئة، وإن لم يعملها كتبت له حسنة، وفي رواية لم تكتب عليه شيء. وهنا أيضا دليل آخر أن الله سبحانه وتعالى يقول للعبد يوم القيامة أي عبدي فعلت الذنب ذنب كذا وكذا في مكان كذا وكذا يوم كذا وكذا، وقد سترته عليك واليوم أستره عليك، فتخلف الوعيد ولم يعاقبه، وتخلف الوعيد ولم يعاقبه. والأدلة في هذا في تخلف الوعيد للمؤمنين العصاة كثير. إذن ومفادها إن الله إن وعد لا يخلف وعده، إن وعد لا يخلف وعده للمؤمنين المتقين، وإن أوعد فقد يخلف وعيده من باب فضله وكرمه، من باب فضله وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى بعبده، أو بأعمال أخرى وحسنات أخرى أذهبت هذه السيئات فتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه ولم يعاقبه. والله سبحانه وتعالى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله سبحانه وتعالى من رحمته بعبده وشفقته به من رحمته به وشفقته عليه أنه لا يتعجله بالعقوبة ويمهله، يمهل مسيء النهار إلى الليل ومسيء الليل إلى النهار، وهذا من كرمه وفضله. وهذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة تخالف عقيدة الخوارج والمعتزلة. وقد جاء عمرو بن عبيد فقال عمرو بن عبيد رأس المعتزلة إلى أبي عمرو بن العلاء وهو من علماء السنة وأئمة اللغة فقال يا أبا عمرو أيخلف الله وعده؟ أيخلف الله وعده؟ فقال أبو عمرو لا. فقال المعتزلي أفرأيت من وعده الله على عمل عقابا أيخلف الله وعده فيه؟ فقال له أبو عمرو وإياك يا أخا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياك إن شاء الله. فقال له أبو عمرو العجمة أتيت أي أنك أتيت من العجمة التي أنت عليها يا أبا عثمان إن الوعد غير الوعيد إن العرب لا تعد عارا ولا خنفا أن تعد شرا ثم لا تفعل ترى ذلك كرما وفضلا وإنما الخنف أن تعد خيرا ولا تفعل وهذا مذمة مذمة وعيب والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك فإذا وعده حقق وعده أما إذا توعد يمكن أن يخلف وعده يمكن أن يخلف وعيده. قال ابن عبيد عمرو بن عبيد أوجد لي هذا من كلام العرب أوجد لي هذا من كلام العرب يا أبا عمرو أوجد لي هذا من كلام العرب. قال أبو عمرو نعم وأنشد شعرا لعامر بن الطفيل لعامر بن الطفيل لعامر بن الطفيل وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز وعدي موعدي. فالأحسن إذن في تعريف الواجب بعد أن علقنا على تعريف الحويني وأنه ذلك التعريف لا يصلح أن يكون تعريفا جامعا مانعا أن يقال الأحسن إذن في تعريف الواجب من حيث ثمرته لا من حيث أصله. هو ما قاله ابن قدامة في الروضة روضة الناظر قال يعرف الواجب من حيث الثمرة ما توعد على العقاب بتركه ما توعد على العقاب بتركه أي وقد يقع العقاب وقد لا يقع بناء على عقيدة الوعد والوعيد المذكورة عند أهل السنة والجماعة خلاف للمعتزلة والخوارج. ولم يذكر ابن قدامة ما يتاب على فعله خوفا من الاستدراك عليه وهكذا عرفه المصنف الحويني في كتابه البرهان فقال الفعل المقتضى من الشارع الذي يلام تاركه شرعا وعرفه في الكافية لابن الحاجب الكافية في الجدل بأنه ما يستحق عقابا بتركه. إذن التعريف تعريف الجويني إمام الحرمين رحمه الله تعريف غير جامع. الجويني بارك الله فيه, الجويني وليس الحويني, الجويني. هذا من المشتبه أو من المتفق خطا, المتفق خطا, المتفق والمفترق, من المتفق والمفترق في المصطلح. والتعليق الثالث على كلام على تعريف الجويني, والتعليق الثالث على تعريف الجويني هو أنه لم يذكر في الفعل والترك القصد, يعني ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه قصدا, أي قصدا, والقصد هو النية, لأن العمل حتى يقبل عند الله تعالى يحتاج إلى القصد والنية, لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أجر لمن لا حسبة له, لا أجر لمن لا حسبة له. والتعبير بالحسبة يعني أن القصد ينوي الحسبة به, أن يقصد الفعل أو الترك, أن يقصد الفعل أو الترك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن يقصد الفعل أو الترك تبرئة للذمة, امتثالا, أن يقصد الفعل أو الترك تبرئة للذمة امتثالا, وابتغاء وجه الله احتسابا, وابتغاء وجه الله احتسابا. هذا معنى أنه ما ذكر في تعريفه القصد. هذه هي التعليقات على تعريف الإمام الجويني للواجب. والواجب ينقسم الواجب إلى عدة أقسام باعتبارات كثيرة. الأخ الورديني ضف إلى هذا التعريف: الواجب ما يتاب فعله ويعاقب على تركه قصدا. ولكن يبقى التعليقين الماضيين على ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه, والأفضل ما عرفه به ابن قدامة من حيث الثمرة ما توعد على العقاب بتركه. الواجب ما توعد على العقاب بتركه. لأنه قد يتاب على فعله وقد لا يتاب, وقد يعاقب على تركه وقد لا يعاقب. جزاك الله خير. والواجب بعد أن عرفناه أنواع الواجب, الواجب ينقسم إلى عدة أقسام لكن باعتبارات. الاعتبار الأول, القسم الأول, النوع الأول من الواجب باعتبار ذاته, ذات الواجب بحسب الفعل المكلف به. وهو ينقسم إلى نوعين, باعتبار ذاته ينقسم إلى نوعين. الواجب باعتبار ذاته ينقسم إلى نوعين: واجب معين وواجب مخير. واجب معين وواجب مخير. واجب معين مخصص وتعريفه هو ما طلبه الشارع طلبا جازما دون تخيير بينه وبين غيره, دون تخيير بينه وبين غيره، أو دون قبول البديل عنه، أو دون قبول البديل عنه أي إلى غير بديل، يتعين هو يتعين فعله هو إلى غير بديل، فالمطلوب فيه واحد، لا خيار للمكلف في نوعه، لا خيار للمكلف في نوعه، ولا تبرأ ذمته إلا إذا فعله بعينه، ولا يقبل فيه البديل. وهذا حال أكثر الواجبات كالصلاة، الصلوات الخمس لا يقبل فيها البديل، وليس مخير الإنسان فيها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله أبا عبد الرحمن، حياكم الله، مرحبا بكم. ولقد جئت في الوقت المناسب، بارك الله فيك وفيك، بارك. الوقت لم يبقى إلا بعض الدقائق، ولذلك أطلب من الأخ أبو عبد الرحمن المرساوي، قد أنزل موضوعا في منتديات البيضاء، وقد كنت طلبت منك أن تعطيني المصدر الذي أخذت منه ذلك الكلام، وهو أن من ترك صلاة واحدة، جزاك الله خيرا، يمكن أن تذكر لي هذا المصدر هنا حتى نتكلم على هذه المسألة هنا حتى يستفيد الإخوة. طيب جزاك الله خير أبو عبد الرحمن المرساوي، جزاه الله خيرا، نقل عن الشيخ زيد المدخلي حفظه الله فأطال في عمره أنه شرح سلسلة الدرر البهية، وذكر أن من ترك صلاة واحدة، أنا الآن الأسئلة بارك الله فيكم إلى بعد الدرس، بعد العشاء، وأن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها لا قضاء عليه، ونسب ذلك إلى جمهور العلماء، وهذا غير صحيح، بل إن القائل بذلك هم الظاهرية، ووافقهم على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. أما الجمهور، جمهور أهل العلم بارك الله فيكم، أن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها متعمدا، فكلهم يقول أن عليه القضاء مع الإثم والتجريم، يجرمونه ويقولون عليه القضاء. ذكر هذا ابن عبد البر في التمهيد، وذكره شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن البسام في كتابه تيسير العلام، فليراجع. فإن المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة أو بعض الحنابلة يقولون أن من ترك صلاة حتى خرج وقتها أدلة. وقد أطل ابن القيم على كل حال في هذه المسألة في كتابه القضاء ورجح هذا القول الذي ذكرته. للأخ صقر الجزيرة أن يوافق أو أن يرد، لكن نحن نتكلم عليها. الموضوع أنزله الأخ أبو عبد الرحمن المرساوي في منتدى يثرب الضعاف ليرجع إليه، لكن نتكلم. أنا أيضا أرجعكم إلى كتاب تيسير الإعلام وإلى التمهيد، وإلى التمهيد الجزء التمهيد موسوعة شروح التمهيد الجزء الثاني. الجزء الثاني أن قول الجمهور القضاء، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها لا كفارة له، لا كفارة لها إلا ذلك. فقالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا كان الشارع أوجب القضاء على النائم والناسي، فمن باب أولى وأولى الوجوب على من تركها عمدا وهي في ذمته، وأن ذمته كما كنا نتكلم في الواجب المعين لا تبرأ ذمته إلا بفعلها. ثانيا استدلوا بأن النسيان من نسي صلاة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها، أن النسيان هنا ليس بمعنى الغفلة والذهول، وإنما النسيان هنا بمعنى ترك العمد. وهل من معاني النسيان الترك العمد في الشريعة، يوجد في الشريعة في كتاب الله وسنة رسوله؟ نعم، قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك اليوم تنسى، فنسيتها أي فتركتها، وكذلك اليوم تترك. أفاده شيخنا الشيخ العثيمين في كتابه في فتاوى العقيدة، هل يوصف الله سبحانه وتعالى بالنسيان أم لا لما سئل عن ذلك؟ فقال إذا كان المعنى للنسيان الدهول والغفلة فالله منزه عن ذلك، وهذا عيب ونقص وهو في الإنسان. أما إذا كان النسيان بمعنى الترك فالله يوصف نعم، واستدل بهذه الآية التي تلوتها عليكم ومنه، وذكرها أيضا القرافي في كتابه الدخيرة، هذا الكتاب، وعليكم السلام، هذا الكتاب في الفقه أو في الفقه المقارن، وهو من أعظم الكتب في الفقه، ذكر أن النسيان بمعنى الترك العمد. وابن رشد أيضا، وقالوا أن قولهم نسي صلاة أي من تركها عمدا فعليه القضاء، ونسبوا ذلك إلى جمهور أهل العلم. والمسألة بارك الله فيكم تحتاج إلى مزيد بحث وتدقيق، ولذلك مع أن أقول أن من قال بعدم القضاء هم الظاهرية وشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد أطال النفس ابن القيم في كتابه الصلاة في هذه المسألة في القضاء، في قضائها وعدم قضائها. واستدلوا أيضا، استدل القائلون بعدم القضاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله من بهذا الحديث الذي استدل به الجمهور: من نسي صلاة أو نام عنها، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عين صلاة النائم والناسي، والنسيان هنا هو الدهون والغفلة وليس ترك العمد، ولا يقاس عليهما غيرهما، إذ لا قياس في العبادات. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. هذا منطق الحديث ومفهومه أن من لم، والحديث في الصحيحين، ومفهومه أن من لم يدرك فقد فاتته الصلاة هذه إلى يوم القيامة حيث يحاسب عليها هناك. يحاسب عليها هناك. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة من عمله الصلاة. وفيه يقول الله سبحانه وتعالى إذا أنقص منها سواء أنقص في عددها أو في عددها لم يصلي صلاة أو صلوات أو في أركانها وواجباتها يقول الله سبحانه وتعالى انظر هل لعبدي من نافلة. ولم يقل في الحديث هل له من قضاء. هذه أدلتهم أيضا ولا شك أن الخلاف فيها قوي، ولكن أن ينسب إلى الجمهور جمهور أهل العلم أنهم قالوا بأنه لا يقضي فهذا محل نظر، بارك الله فيكم، هذا محل نظر يراجع. هذه كلمة اقتضت أن أنبه عليها لما جئنا إلى مسألة الواجب المعين، وأنه لا تبرأ ذمته إلا بأدائها، لا تبرأ ذمته إلا بفعلها أداء أو قضاء، أداء أو قضاء. وهناك قول آخر أن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها يستتاب، فإن تاب وصلها فقد برئت ذمته، وإن لم يتوب فهذا منهم من يرى أنه يقتل واختلفوا في قتله، منهم من يرى أنه يقتل حدا وهم الجمهور، ومنهم من يقول يقتل كفرا وهو قول الحنابلة وطائفة من أهل الحديث، ومنهم من يقول يحبس حتى تظهر توبته أو يموت وهم الأحناف. والله أعلى وأعلم. طيب نتوقف هنا على أقسام أو أنواع الواجب، أنواع الواجب إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. لكن قبل أن أخرج هناك سؤال يقول قال الله تعالى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لما لم تأتي بالآية من أولها؟ فما حقيقة ذلك الإيمان وما حقيقة الاستخلاف؟ هذا يحتاج منا إلى محاضرة، بارك الله فيك، يحتاج منا إلى وليس محاضرة واحدة فيها شروط النصر وفيها سمعت فيها تعريف الإيمان، حقق ذلك الإيمان، ما حق ذلك الإيمان، ما حق ذلك الاستخلاف، وما هي شروط الاستخلاف ليمكن الله سبحانه وتعالى كما في الآية من أولها إلى الآن، وهناك آيات أخرى. لا، هذا يحتاج منا إلى وقت طويل. يقول كيف النسيان الترك العمد؟ وقال رسول الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والتكره عليه. نعم، هذا الحديث الثاني رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والتكره عليه. المقصود بالحديث الثاني النسيان الدهول والغفلة، الدهول والغفلة، فمن دهل وغفل ونسي هذا وفقد الأمر الذي الأمر من ذاكرته فهذا هو معنى المرفوع عنه القلم. أما الترك العمد فالآية صريحة في ذلك، بارك الله فيك، أن من معاني النسيان الترك، وليس هو الترك كله، النسيان ليس هو الترك كله، ولكن من معانيه النسيان، فيحمل كل موضع على معناه، بارك الله فيه. ونكتفي بهذا القدر. لنذهب إلى الصلاة. بارك الله فيكم. يقول وفيه الأخ فارس السلفي البومرداسي، لا نستطيع أن نقدم نقبل سؤالك لأن فيه من أراد أن يسأل قبلك، فإذا لذلك إذا فيه سؤال واحد نقبله من أم عمر لأنها هي التي طلبت السؤال أولا، وباقي الأسئلة بارك الله فيكم بعد باقي الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله، بعد درس الحلية إن شاء الله بعد العشاء. تفضل. نعم تفضل. ما علاج السحر والعلم؟ إذا كان السؤال بهذه بهذا الطرح يقال لك علاج السحر والعلم بالرقية الشرعية. أما إذا تسأل عن كيفية العلاج، كيفية العلاج علاج السحر والعلم بالرقية الشرعية، فهذا يحتاج أيضا إلى درس بارك الله فيك. لذلك علاج السحر بالرقية الشرعية، علاج السحر بالرقية الشرعية والعين والمس، الرقية الشرعية من القرآن الكريم والتعاوذ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أما كيفية العلاج شرح الرقية وشرح الرقية وغيرها هذا يحتاج إلى أيضا درس مطول على الله سبحانه يمد في العمر ونتكلم فيه في وقت من الأوقات التي ليس لنا فيها برنامج دروس في البرنامج. وهل في بخور؟ هل في بخور؟ ذكروا القسط الهندي، القسط الهندي وحديث القسط الهندي في البخاري. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أقطع عليك هنا